حامل أسقطت مضغاه لم يتبين فيها تخليق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغاة وهل تنقضي بها العدة؟ نعم. يقولون رحمهم الله إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، فإذا وضعت مضغة لم تخلق فالدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا غيرها. نعم نعم. عدة لا تنقضي بالعدة، لا تنقضي العدة إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان.